أن أهل الغلو هم أهل الهلاك، إلا أن يتداركهم الله برحمته فيردهم إلى وسطية الدين وإلى عدالة الإسلام. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث ابن مسعود قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. والمتنطع هو المتعمق المتشدد في غير موطن التشديد. نعم، نأمرك بالتعمق في الدين، نأمرك أن تتمسك في أوامر وبأوامر القرآن والسنة وتعض عليها بالنواجذ وتتشبث فيها بالأظافير وتتشدد في موطن الشدة، لكنك لو تشددت في غير موطن التشديد فأنت متنطع هالك. أكد النبي هلكتك عندما قال هلك المتنطعون ثلاث مرات، وبينا أن الله عز وجل لن يسألنا في الآخرة لماذا لم تقولوا عن فلان أو فلان أو فلان كافر، بل سوف يسألك لماذا قلت عن فلان أنه كافر. فنحن لسنا قضاة أنا وأنت، ولسنا حكام، بل نحن دعاء، دعاء سنسأل في الآخرة: هل بلغتم كلماتي؟ هل بلغتم سنة رسولي؟ ولن نسأل عن النتائج. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. ثم بينا أن المسلم ربما يقول ما هو كفر ولا يكفر، ربما نجد مسلم جاهل يفعل ما هو كفر ولا نحكم عليه بالكفر. قل لي بربك، هل كفر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ممن ادعوا الإسلام على ما فعله بعضهم من نفاق؟ أبدا. هذا الرجل الذي قال للنبي اعدل يا محمد، فإن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. سيدنا خالد قال أذن لي أن أضرب عنقه، قال لعله يصلي. نحن نسب النبي، قال لعله يصلي، قال لعله يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال إن الله لم يأمرني أن أشق عن بطون الناس. انت لك ايه الظاهر وتكل السرير الى من؟ الى الله. قل لي بربك، هل قرأت سيرة الخلفاء الراشدين؟ كم واحد سيدنا ابو بكر حكم عليه ممن ادعوا الاسلام انه كافر؟ كم واحد؟ كم واحد عمر كفروا وعثمان كفروا وسيدنا علي كفروا؟ كم واحد؟ انك تعيا اذا قرأت سيرة الخلفاء من جديد لتجد لي كم واحد كفره الخلفاء ممن ادعى الإسلام. بالعكس، لسيدنا علي، الجماعة الخوارج اللي هم أصل التكفيريين، الخوارج اللي حاربوا سيدنا علي وقتلوا الصحابة وكفروا الصحابة، أصحاب سيدنا علي سألوه: يا علي، ماذا نقول في هؤلاء؟ ناس بيقولوا ان انت كافر، ومعاوية وعمر وعمار، الناس دي حكمها ايه؟ ماذا نقول عنهم؟ اكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. ناس بيصلوا يقرأوا قرآن وملتزمين على ضلالهم، قال من الكفر فر ضلالية بس مسلمين. قالوا أمنافقون هم؟ قال المنافقون قال عنهم ربنا لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله بكرة وأصيل. طب نقول فيهم ايه؟ ناس بحرب الصحابة. قال إخواننا بغوا علينا، يعني حكم لهم بالكفر ولا بالإسلام؟ مسلمين، فهم قطعوا رقاب الصحابة. ده إنصاف الخلفاء الراشدين، ده علم الخلفاء الراشدين. الأئمة الأربعة قالوا عن كم واحد بعينه فلان كافر فلان كافر؟ مين؟ الأئمة كانوا بينشغلوا بالعلم، يقول لك الفعل الفلاني من الكفر والفعل الفلاني من الشرك، لكن يعينوا واحد بعينيه فلان كافر؟ هات لي قول لي كم واحد، ولو وجدت تجد قلائل أقيمت عليهم الحجة وكانوا بيتعمدوا الضلال وعارفين انه ضلال، قصة طويلة. من أجل هذا نقول إن المسلم ربما يقول ما هو كفر ولا يحكم عليه علماؤنا بالكفر لوجود موانع. واحد بيروح مثلا يلف حوالين ضريح، هذا الفعل من الشرك. واحد بيستغيث بميت، مدد يا فلان، هذا الفعل من الشرك. طيب تحكم على زيد اللي بيعمل كده انه مشرك كافر؟ استنى يا حبيبي استنى، قد يقول الانسان ما هو كفر ولا يكفر. ليه؟ لوجود موانع، لانتفاء شروط. زي ايه؟ ايه الموانع؟ اولا ربما يكون متأولا، فهم غير المراد. هذا الخليفة العباسي المأمون، تعرفوا خليفة العباسي المأمون، كان يقول أن القرآن مخلوق. كلامه ده صح ولا غلط؟ من أبطل الباطل. القرآن كلام الله، الله يتكلم، أي نعم، ولكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بالسنة كان النبي يرقي فيقول أعوذ بكلمات الله التامات. أحمد بن حنبل الإمام قال القرآن مخلوق أم كلام الله؟ قال القرآن مخلوق، القرآن كلام الله. من قال أن القرآن مخلوق فقد كفر. ومع ذلك عمر محمد بن حنبل قال أن المأمون كافر، رغم أنه قطع رقاب علماء من أجل أن يقروا هذا الباطل. بل كان أحمد يستغفر للمأمون ويدعو للمأمون. ليه؟ لأنه كان متأولا، فاهم أنه بيخدم الإسلام. يبقى المأمون قال ما هو كفر، غير أن الأئمة لم يقولوا عنه كافر، مسلم لسه. ليه؟ لأنه كان متأولا. هذا مانع. من الموانع أيضا قد يكون الإنسان الذي قال أو فعل الكفر غير متعمد، مكره، أو أنت معك ختامة مستني أي هفوة من أي حد تديله الختم على طول، فلان كافر فلان كافر فلان كافر، استنى شوية لله افهم منه. متأول، متعمد، عالم ولا جاهل، قاصد ولا مخطئ؟ دي قصة طويلة. ممكن إنسان يفعل ما هو كفر ولا يكفر لأنه مكره. واحد حاطط سكينة في جنبك يقول لك شرك بالدين. لو مت فأنت من أعظم الشهداء وأخذت بالعزمة، لكن لو فعلت ما أراده منك لتحفظ حياتك تبقى كافر؟ لا، مسلم لسه، رغم أنك قلت ما هو كفر لأنك مكره. وربنا قال في قرآنه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عمار بن ياسر صحابي عزبوه هو والوالد والوالدة، أول شهيد في الإسلام أم عمار سمية بنت خباب، طعنها أبو جهل بحربته في موطن عفتها مش كده، وبعدين قتل زوجه ياسر اللي هو أبو عمار. ابن عمار جلد وعذب خلاص أشرف على الموت، قال اذكر الأصنام بخير ونتركك، قال إن أصنامكم بخير. كويس، حلوة الأصنام. أتركوا، ذهب إلى النبي يبكي، قال له أنا ذكرت الأصنام بخير وقلت كلمة الكفر واو، قال له الكلام اللي قلته ده وقلبك مطمئن به؟ قال له أبدا، ده من العذاب. قال إن عادوا فعد، لو مسكوك تاني وقال له الأصنام حلوة أوي، ده يا سلام على الأصنام، ده أنت لو وصلت لحد لإما تقول لإما تموت. خد بالك، مش أرسل ودن تروح، ما هو الإكراه حده إيه؟ هتموت. ممكن إنسان يقول ما هو كفر ويبقى لسه مسلم لأنه قالها وهو إيه؟ مكره، فانتبه هداك الله. ثالثا، ممكن الإنسان يقول ما هو كفر ويبقى لسه مسلم لا نحكم عليه أبدا بالكفر. ليه؟ لوجود مانع ثالث اللي هو قد يكون غير قاصد ولا مريد لهذه الكلمة الكفرية التي خرجت منه. زي ايه؟ اسمع انت الحديث ده ونفهم سوا. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الراجل ده قال كلام كفر، قول يا رب أنت العبد، أنت العبد وأنا اللي رب. نسوي فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى، هو كان قاصد مش قاصد، الفرح غلبه، غلق على فكره، ضيق على ذهنه بأي خاطرة. يؤاخذ؟ لا يؤاخذ. أدي مسلم قال كلمة كفر والأئمة قالوا لسه مسلم مش قاصد ما يعرفش، هذا مانع. رابعا، لابد أن يكون هذا الفعل أو هذا القول قد حكم عليه علماء الإسلام بنصوص شرعية بدليل قطعي ثابت لا يحتمل التأويل بأنه كفر. احنا نعمل زي بتوع الخوارج اللي بيشرب الخمرة يكفروه، الزاني يكفروه، كفروا الناس بالذنوب. لا، المانع الخامس وده مهم جدا وسنفصل فيه، ربما يكون الإنسان الذي قال ما هو كفر أو فعل ما هو كفر جاهل بأن هذا القول أو هذا الفعل من الكفر فيعذر بجهله ولا نحكم عليه بالكفر. صلته على رسول الله. بقى الموانع كم مانع؟ خمسة: انه يكون غير قاصد، يكون جاهل، يكون متأول، يكون مكره، يكون الفعل ده مختلف فيه كفر ولا معصية ولا ها؟ اي نعم. وهنا السؤال الذي نفصل فيه: هل لو قال مسلم ما هو كفر وهو جاهل يعذر بجهله ام لا؟ خذوها عني وانقلوها عني. نحن مش نحن يعني انا، العلماء اللي تعلمت على دي يعذرون الناس بجهلهم. من ارتكب ما هو كفر بجهل لا يحكم عليه بالكفر. هل يعذر المسلم بجهله؟ نعم، ولكن قبل سوق الأدلة أحب أن أعرف أن الإسلام هو دين العلم، ولا يستوي فيه عالم وجاهل، كما لا يستوي الظلمات والنور، ولا الأحياء ولا الأموات. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال ربنا عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. دين دين علم. وقد أمرنا الله عز وجل أن نسأل عن أمور ديننا حتى لا نكون من الجاهلين، فقال جل شأنه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال رسولنا ويعقب على قصة حدثت لأحد الصحابة قال: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي يعني الجهل السؤال. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه ابن السكن. فالواجب على كل مسلم أن يتعلم من أمور الدين ما تصح به عقيدته، وما تصح به عبادته، وما تصح به معاملاته، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. السؤال قائم: هل المسلم إذا ارتكب ما هو كفر بجهل لا يحكم عليه بالكفر؟ أيوة. هل يعذر المسلم بجهله؟ نعم. ما الأدلة؟ صحصح معاه، اصحى معاه، الكلام ده مهم جدا. صلوا على رسول الله. الدليل الأول: قال الله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. هؤلاء بنو إسرائيل بعد أن عبروا البحر فارين من فرعون ورأوا من آيات الله الكبرى، وأعظمها انفلاق البحر آية، مروا على قوم يعبدون أصنام، أصنام، قالوا يا موسى اجعل لنا أصنام كهؤلاء نعبدها. هذا الذي طلبوه كفر ولا توحيد؟ كفر. يقولوا النبي اعمل لنا صنم نعبدك، طلبوا كفر، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومع ذلك موسى عليه السلام لم يزد عن قوله لهم إنكم قوم تجهلون، بلومش إنكم قوم كافرون، بلومش الله اغتسل وقولوا الشهادة من جديد، جهلا إنكم قوم تجهلون، يعني تجهلون عظمة الله وما يجب أن ينزه عنه من الشريف والمثيل والكفء والنظير، وأبان لهم الحق هؤلاء القوم ما عليه هم فهو باطل وهالك لا محالة، متبر ما هم فيه. وبعد أن علمهم لم يمنعه قولهم من أن يواصل بهم الرحلة، ولم يحكم عليهم بالكفر، وعذرهم بجهلهم، عذرهم بجهلهم. هذا من أعظم الأدلة. الدليل الثاني ما وقع من أصحاب النبي مع النبي، كالذي وقع من أصحاب موسى لموسى عليه السلام. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى حنين، قال وكان للكفار سدرة، سدرة يعني شجرة نبق، شجرة نبق، السدر هو شجر النبق، وكان للكفار سدرة يعكفون عندها يعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، يتبركون به، بيعبدوا صنم، بيعبدوا عفوا وثن شجرة قطعة خشب، يطلبون من خشب بركة، هذا شرك. قال فمررنا بسدرة خضراء عظيمة، شفنا بقى شجرة نبت أحسن من بدعتها، خضراء وكبيرة، خضراء عظيمة. قال فقلنا، كم صحابي قال؟ مش واحد، مجموعة، قلنا. طبعا لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان قال هذا، العلماء ما قالوش كده، حدثاء العهد بالإسلام اللي قالوا كده، والجهلة دي أمور الدين قالوا هذا، مش كل الصحابة كانوا علماء. سيدنا خالد بن الوليد كان حافظ يدب قصار الصور، شغله الجهاد في سبيل الله عن حفظ القرآن. سيدنا أبو هريرة عالم لكن كقائد عسكري لم يقود أي معركة، منح ربنا وزعها على الصحابة، وإحنا أمة نكمل بعضنا. طيب قال فمررنا بسدرة خضراء عظيمة، قال فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، عايزين شجرة احنا كمان نتبرك بيها. النبي حكم على قولهم بايه؟ قال لهم انتوا قلتوا ده كفر. قال قلتم والذي نفسي بيده كما قال موسى قوم موسى لموسى. الله اكبر، انها السنن. قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فهؤلاء جماعة من الصحابة طلبوا ذات أنواط، تكلموا بكلمة الكفر بدليل أن النبي شبه قولهم بقول قوم من موسى، ومع ذلك لم يفارقهم النبي بعدما قالوا ما قالوا، بل صار معهم إلى غزوة حنين، ولم يأمرهم بالاغتسال والتلفظ بالشهادتين من جديد لأنهم صاروا كفار، ما حصلش. لما انهزموا في غزوة حنين في أول الأمر، لما اغتروا بكثرتهم، شوف القرآن خطبهم قال ماذا؟ قال ربنا ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فسماهم ربنا مؤمنين رغم أنهم قالوا كلمة كفر، عذرهم ربنا بجهلهم، وعذرهم رسولنا لأنهم جهلة. فليفهم هذا. هذا أيضا من أعظم الأدلة. الدليل الثالث على أن من قال الكفر وهو جاهل يعذر بجهله، صلوا على رسول الله. الحواريون أصحاب سيدنا عيسى، رغب الحواريون أن يطلب سيدنا عيسى عليه السلام من الله لهم مائدة من السماء، أن ينزل عليهم من السماء مائدة فيها من صنوف الطعام ما يسد جوعهم وتطمئن به قلوبهم، ويكون دليلا على صدق سيدنا عيسى عليه السلام. لكنهم كانوا جهلا بقدرة ربنا، جهلا بقدرة ربنا. شوف الطلب والآيات في سورة المائدة، قالوا إيه؟ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ يقدر؟ هل يستطيع؟ شك بقدرة ربنا؟ واحد تقول له ربنا هيبعث الموت، يقول لك يقدر؟ يستطيع؟ شك في قدرة الله هذا كفر. يقول هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. حواريون جهلوا في هذا الطلب بقدرة الله وباستطاعة الله. هل يستطيع ربك؟ وهذا الشك منهم في قدرة الله لم يبطل إيمانهم ولم يخرجهم عن دائرة الإسلام، لأنهم قالوها وهم جهلا فعذروا بجهلهم، بل أثنى الله عليهم وشهد لهم بالإسلام والإيمان. فقال ربنا في موضع آخر وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. عذروا لأنهم قالوها عن جهل. الدليل الرابع، رجل شك في أن الله يستطيع أن يبعثه من بعد موته، رجل لم يعمل الخير قط، اعتقد أن لو مات وعياله حرقوا جسمه ونثروا رماده شوية في البحر وشوية في الجبل ربنا ما يعرفش يجيبه تاني. طب اللي يعتقد كده اعتقاده اعتقاد كفري، مش كده؟ اسمع الحديث في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا لم يعمل خيرا قط، بس كم واحد اشتبعات لم يعمل خيرا قط، فلما حضره الموت قال لأهله إذا مت فأحرقوني ثم ذروا رمادي في يوم راح، يعني شديد مريحه، أكو باسمي خذوا الرماد انفقوه في يوم شديد الريح، نصفه في البحر، شوية رماد من حريق جسمي يرمون في البحر زي جماعة الهنادوة بعضهم بيعمل كده النهارده، ونصفه في البر. تعرف الهنادوة الراجل لما يموت بيحرقوا معاه مراته وهي صاحية، أنا لا أمزح، في فرق من الهنود بيعملوا كده حرام معاه. المهم قال ثم ذروا رمادي في يوم راح، يعني شديد ريحه، نصفه في البحر ونصفه في البر، فوالله لئن قدر علي الله تعالى، لو قدر علي، لو قدر يجمعني تاني ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من خلقه، ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من خلقه. النبي قال إن الله عز وجل جمع رماده، يعني ده يحصل في الآخرة، فأحياه وسأله ما حملك على ذلك؟ قال خوفك يا رب. قال اذهب فقد غفرت لك. يعني عذره بجهله، قال لما يحرقوه يرمي شوية من رماد في البحر شوية في الجبل مش هيجي تاني، شك في البعث. ومع ذلك ربنا في الآخرة رحمه لأنه جاهل. الدليل الخامس، أخرج الإمام أحمد رحمه الله والطبراني رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال، والحديث صحيح، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، خد بالك انتبه، قال: يا أيها الناس اتقوا الشرك، اتقوا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء الله أن يقول، واحد من الصحابة سأله قال: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. هو ده الدليل. النبي في هذا الحديث قسم الشرك الذي قد يقع فيه الناس إلى شرك يقعون فيه وهم يعلمون أنه شرك، وإلى شرك يقعون فيه وهم لا يعلمون أنه شرك، ونستغفرك لما لا نعلمه. وقد أمرنا أن نستغفر الله من الشرك الذي نجهله. ولو لم يكن رسولنا يعلم أن الله يغفر لنا الشرك الذي قد نقع فيه بجهل ولا نعلمه لما أمرنا بالاستغفار منه، ذلك لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لمن وقع في شرك يعلم أنه شرك. إنما النبي قال لك قول: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أي نعم. الدليل السادس، معلوم من الدين بالضرورة أن من بدل آية من القرآن عامدا متعمدا عالما بأنها خلاف ما في المصاحف، أو زاد كلمة في القرآن عامدا متعمدا، أو حذف كلمة من القرآن عامدا متعمدا، معلوم من الدين بالضرورة أن من فعل هذا على علم وعلى سبيل التعمد فهو كافر بإجماع كل علماء المسلمين. روح لشيخ الأزهر، روح للمفتي، روح لعلماء الحجاز، روح لعلماء اليمن، روح زي ما انت عايز تروح، قل له واحد كتب سطر وحطه في المصحف وعارف ان ده مش من المصحف، يقول لك ده محرف، ده بيحرف كلام ربنا، ده يبقى كافر ده يا ابني. ده معلوم. برضه الأمة أجمعت على أن من فعل ذلك جاهلا أو ناسيا فإنه لا يكون كافر ولا فاسق ولا حتى عاصي بإجماع المسلمين. واحد بيصلي بين العشاء بيصلي، أما جاب كلمة مش من القرآن أصلا وحطها في الآية نسي، ده حكمه ايه؟ مسلم ولسه نصلي وراه، إمامنا جاهل، مش كده ولا ايه؟ فلا يستوي العالم بالجاهل، مش ممكن. ربنا عز وجل قال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت إيه؟ قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وروى الحاكم والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما الشكره عليه. وقد علمنا ربنا أن ندعوه فنقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. سوي العالم بالجاهل، الناسي بالمتذكر، القاصد بالمخطئ، تلك إذا قسمة ضيزة ظالمة. أي نعم. الدليل السابع، روى الإمام مسلم والإمام أحمد والإمام النسائي، حديث صحيح، عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، أثناء الصلاة، وده كان مباح في الأول إلى أنه عن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، فده لسه ما يعرفش، طب يصلي اللي جنبه عطس، قال له يرحمكم الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، الصحابة الواقفين جنبه بصوا كده رموه بأبصارهم، فقلت: واثكل أماه، يدعو على نفسه، يا خرابي إيه اللي حصل، واثكل أماه، يدعو على نفسه، ما شأنكم تنظرون إلي، في إيه؟ في الصلاة برضه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، مش عايزين يتكلموا عشان الصلاة ما تبطلش، عايزين ينبهوه، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. قال: فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فهم بقى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، بالكاف مش قهرني، كهرني يعني انتهرني، ما كشرش فش، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. الحديث ده دليل على أننا نعذر الناس بجهلهم. ليه؟ هذا معاوية بن الحكم السلمي قد تكلم في الصلاة جاهلا بالحكم فعلمه النبي ولم يأمره بإعادة الصلاة، مالوش عيد، مالوش مش هذا ليه؟ يعني عذره بإيه؟ بجهله. الدليل الثامن، أخرج الإمام مسلم ومالك وأبو داود أن معاوية بن الحكم السلمي برضو سيدنا معاوية ده قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية فقلت: يا رسول الله علي رقبة، يعني أنا علي عتق رقبة مؤمنة، وجئتك بهذه الجارية أفأعتقها؟ يعني دي مؤمنة ولا لسه؟ أنا مش عارف، امتحنها. شوف النبي ليه. قال لها رسول الله: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: فأعتقها فإنها مؤمنة. أنت ليك إيه من الناس؟ مش شاهد الشهادتين؟ وما شفتش منه ناقض من نواقض الإسلام جاء به عامدا متعمدا عالما غير متأول؟ خلاص مسلم، شهدت أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله. إنها ما سألاش عن تفاصيل الدين. طب قولي بقى إيه أركان الإيمان بالتفصيل، وفهميني بقى، وقولي العقيدة الفلانية، ويسمعيلي متن، ما قالش الكلام ده. أين الله؟ في السماء. من أنا؟ رسول الله. أعتقد فإنها مؤمنة، رضي منها بالشهادتين ليحكم لها بإسلامه. وهكذا نحن نحكم بالإيمان لكل من شهد الشهادتين. واسمع لهذين الحديثين المتفق عليهم، عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها. شفت المشهد؟ يبارز واحد من الكفار، الكافر ضرب إيد الصحابي قطعها. قال: ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله. أأقتل؟ بعد أن قالها السؤال، صحابي بيفترض سؤال وللنبي لو انا في معركه وبمارس واحد راح خبطني قاطع دراعي وهو كافر جيت اضربه استخبى ورا شجره قال لي انا مسلم ونطق بالشهاده اقتله؟ قال لا تقتله. قلت يا رسول الله قطع احدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها. قال لا تقتله فان قتلته فانه بمنزلتك قبل ان تقتل وانك بمنزلته قبل ان يقول كلمته التي قال. ده كان سؤال افتراض. الموضوع ده حصل فعلا لسيدنا اسامه ابن زيد والحديث متفق عليه والحديث اللي فات برضه متفق عليه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة. قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم على مياههم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. والرجل اللي قال كلمتين دول كان قتل مجموعة من الصحابة في روايات أخرى تبين هذا. فلما بقى بين المطرقة والسندان سيدنا أسامة هيطير دماغه لا إله إلا الله تضحك عليا. سيدنا أسامة حسبها كده قال فضربته برمحي فقتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها يعني صادقا أم لا؟ قلت قالها متعوذا. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال ادعوا لي يا رسول الله. قال فما زاد عن قوله فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. إن لو لسه مسلم بعد الحادثة دي الإسلام بيجب ما إيه؟ ما قبله. سبحان الله. يبقى إحنا لنا من الناس الظاهر رجل نطق بالشهادتين نحكم له بالإسلام. فإن جهل هذا الإنسان شيء من أركان الإيمان وواجبات الإسلام وقع في بلايا بجهله فهو معذور حتى نعلمه. فإن خالف شيئا بعد علمه ننظر إن كان خالفه باجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد. إن خالفه باجتهاد فأصاب فله أجرين وإن خالفه باجتهاد لأنه عالم مجتهد فأخطأ فله أجر واحد وهو معذور. يا أخي في علماء أو دعاة أكابر أنكروا بعض الأحاديث مش هنذكر أسماء منهم من قال حديث الذبابة قذارة. النبي يقول إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسها فإن في جناحها داء وفي الآخر دواء. قال إيه دي قذارة دي يا عم ده حديث صحيح. قال لا مش ماشي مع عقلي. لو الطب أثبت كده ماشي هو أنكر حديثه. هو أنكره لأنه قال ده كلام النبي ومش عجبني ماشي كده. قال ده مش ممكن يكون من كلام النبي شتان. لو قال أيوة ده كلام النبي وملوش لازمة في مسلم يقول كده. لما هو قال إيه؟ قال مش ممكن يكون النبي قال كده. تفرق ولا ما تفرقش؟ تفرق كتير. إن كان عالم طبعا يقول كده ما يبقاش عالم. لكن كان حصل شيء من العلم ووصل لرتبة الاجتهاد ووقع في بلية من هذه البلايا. إن أخطأ فهو معذور مأجور إن كان مجتهد وإن أصاب فله أجرين. أي نعم. أنت عارف في ناس أنكروا أحاديث الآحاد اللي فيها أحاديث كثيرة تخص العقيدة. القصة مش كل واحد معاه ختانة كل واحد يخالفك في الرأي يبقى كافر ويلا تطلع له الكارت الأحمر على طول. انتبه، دي قضية رهيبة وأنت في عافية، فلا تشغل نفسك بهذا. أي نعم. ثم إن كان الموضوع اللي اختلف فيه هذا محلا للاجتهاد فإن أصاب فله أجرين وإن أخطأ فله أجر وهو معذور. طب واحد أقر بالحق ثم خالفه، إيه رأيك في الخمرة؟ خمرة حرام طبعا، وكل يوم بنجيبه من الخمارة، ده من حكمه إيه؟ مسلم، مسلم فاسق لسه مسلم، مش أقر بكلام ربنا. طيب واحد بيشرب ما بيشربش خمرة خالص، قل له يا ابن الخمرة حرام، يقول لك ايه الكلام الفارغ ده، ربنا قال في القرآن انها حرام. يا راجل هذا كلام، دي مشروبات روحية، والنبي قال لي يا عم تقول لي قرآن بقى وسنة كلام بتاع زمان ده بتاع رعاة الغنم. طب ده حكمه ايه برغم انه عمره ما شرب خمرة؟ هذا يكفر، تفرق كتير، تفرق كثير. من أقر بالحق وخالفه بعمله هو مسلم فاسق. كل القضايا دي الجماعة المكفراتية لا يلتفتون إليه ويجهلون بها، وعشان كده خربوا الدنيا وجنينا من ورائهم ويلات. فاللهم رد شبابنا إليك ردا جميلا طيبا. من كل ما سبق نبين أن الجاهل معذور، نعذر الناس بجهلهم، ومع ذلك فإننا نأمرهم أن يتعلموا أمور الدين حتى يكونوا على بينة وعلى بصيرة من أمرهم. فالله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. ثم يجب على العلماء أن يبينوا للناس الحق الذي تعلموه من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن أقوال الصحابة والأئمة والسلف الصالح بالحكمة وبالموعظة الحسنة، كما قال ربنا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يبقى ممكن إنسان يقع فيما هو كفر ولا يكفر لوجود موانع اللي هي إيه؟ الجهل، التأول، عدم القصد كده، نكون الأمر مختلف فيه أصلا. ها إيه كمان؟ الإكراه. فليلتفت إلى هذا. الدرس بتاع النهاردة ملخص لرسالة كانت قد نشرتها مجلة التوحيد اللي بتاعت أنصار السنة من كام سنة، يمكن 9 سنين كمان، رسالة اختصرتها، وكان الشيخ الله يرحمه محمد صفوة نور الدين، وهو من هو في العلم، أثنى عليها جدا وكتب لها مقدمة رائعة. فأنا بقول النهاردة مش كلام مخترع من عند نفسي، لا، تسبقني إليه أئمة وعلماء من القدامى ومن المعاصرين. فالله أسأل أن يجزي كاتبها خيرا. أنا بس تصرفت في بعض الأشياء، أضفت وحاجات، بس إضافاتي كانت كإضافة الملح على الدقيق، يعني إضافات قليلة. الله أسأل أن يجزي صاحبها خيرا، وأن يجزي لمن يسر طبعها خيرا، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بما قلنا، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يكفي شبابنا شر البلاء. اللهم اكفنا شر الغلو، واكفنا شر الجهل. اللهم اهدنا إلى وسطية الدين، اهدنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.